إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقد لذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم، وذلك في كتابه الجليل اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال رحمه الله: لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا، وشرع رحمه الله في بيان السر في الموافقة والمخالفة. قال: وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة، لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبه. وهذا تعليل، فكوننا ننتفع بنفس متابعتنا لأن نفس المتابعة تورث المحبة وائتلاف قلوبنا بقلوبهم إلى آخره. ولهذا نهي عن موافقة الكفار لأن موافقتهم قد يحصل بها ذلك، أي ما يكون من المحبة والائتلاف بين القلوب. وقصد المخالفة أمر مشروع مطلوب للشارع، يعني قصد مخالفة الكفار والمشركين، فنفس القصد فيه خير. فإذا حصل القصد والمخالفة بالفعل كان هذا أبلغ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد، كذلك قد نتضرر بمتابعتنا بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعله. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوا، لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة وعلى سبيل التعريف، فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهمنا الفرق الآن. الأمر بمخالفة الكفار في أمر لو لم يفعلوه لم نكن مأمورين باجتنابه، لأنه هو نفسه ليس بمضر، لكن لكونهم اختصوا به فإن موافقتنا إياهم مضر. ولنقل إنه نوع من كيفية اللباس مثلا، كونهم مثلا يلبسون القميص على شكل معين اختصوا به، لولا أنهم يلبسونه على هذا الشكل لكان لبسه على هذا الشكل جائزا، لكن لما كان هذا مختصا بهم وجبت المخالفة. هذا في الحقيقة أننا أمرنا بالمخالفة مع أنه ليس فيه ضرر في حد ذاته، وقد نكون أمرنا بالمخالفة مع أنه فيه ضرر، كالألبسة التي يختصون بها وهي لا تستر العورة كما ينبغي، هنا نفس اللباس فيه مفسد وأمرنا باجتنابه، لكن كونه يختص بهم هذه مفسدة أخرى، فينهى عنه لقصد مخالفتهم ولصلاح قلوبنا بقصد المخالفة، فهذا أبلغ من إصلاح قلوبنا بقصد اجتناب هذا اللباس الذي لا يستر العورة، لأن قصد المخالفة اتباعا للشرع عبادة في حد ذاته، وهو براءة من المشركين في هذا الأمر بعينه، ولا شك أن الإنسان يحصل من وراء ذلك حياة قلبه وكثيرا من الثواب يعطيه إياه أكرم الأكرمين. قال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله: واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، وعلى الأول من باب قياس العلة. قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، فقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، فهذا قياس الدلالة الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. يقاس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام. وأما قياس العلة فهو ما كانت العلة فيه مقتضية للحكم، فقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفف بجامع الإيذاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من باب قياس الدلالة لأن علة التحريم موجودة سواء اختصوا بها أو لم يختصوا، لكن كونه من اختصاصاتهم فقد حذر من موافقتهم، فهذا من باب قياس الدلالة، أما الأول فمن باب قياس العلة. وقد يجتمع الأمران. قال شيخ الإسلام: أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما، فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا. يعني يمكن أن تظهر مفسدة في نفس الموافقة لهم، ونفس الشيء الذي يتضرر به الإنسان أو يكون محرما في ذاته، فتكون العلة دائرة بين الأمرين، من كونه مشابهة ومن كونه ضارا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام. المجمل ضد المبين، وهو ما لا يفهم المراد منه لتعدد معانيه إلا ببيان، فالمجمل ضد المبين ضد المفسر، وهو ما لا يفهم المراد منه لتعدد المعاني فيه إلا ببيان. وأما العام فكل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى، وقد عرف بعضهم العموم بقوله: اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد، هذه الأفراد يصلح إطلاق اللفظ عليها جميعا. فالعموم هو اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد ما يصلح له، لاستغراق أفراد ما يصلح له. وأما الاستلزام فمأخوذ من الملازمة، والملازمة عدم المفارقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب. تفسر كتاب الله جل وعلا وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قال: فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة، ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها، يعني الأحاديث التي تفسر معاني ومقاصد الآيات تكون في أثناء ذكر الآيات، فيتبع ذلك ببعض الأحاديث التي تفسر وتبين أو يأتي بها بعد أن يفرغ من الإتيان بالآيات. الآن هو في هذا الفصل رحمه الله تعالى كما مر يذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه به. قال الله سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام رحمه الله، بعد أن ساق الآيات ذكر أن الله أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، فأما نعم الدين ففي قوله: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة هذا دين، ورزقناهم من الطيبات هذا دنيا لكنه مال وعطاء، وفضلناهم على العالمين هذا أيضا دنيا ودين لكنه في الحسب والجاه، وآتيناهم بينات من الأمر أي من الشريعة، والبينات الواضحات، وهذا من نعمة الدين أن يبين الله للإنسان الآيات حتى يطمئن ويستقر ويعتز ويفتخر. ثم قال بعد ذلك: ثم جعلناك على شريعة، ثم أي بعد أن آتى الله بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي صيره على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ممن؟ من بني إسرائيل أو غيرهم، وكل من خالف الحق فهو عن جهل أو عن جهالة، إن كان لا يدري ما الحق فهو عن جهل، وإن كان يدري لكنه خالف عنادا فهو جهالة. وفي هذا نص صريح واضح على تحريم العدول عن القوانين الإلهية إلى القوانين الوضعية المخالفة للقوانين الإلهية، لأن القوانين الوضعية المخالفة مبنية على الهوى لا على شريعة الله عز وجل. وفيه دليل أيضا على أن موافقة هؤلاء في أهوائهم ظنا من الموافق أنهم سيمنعوه وهم خاطئ، ولهذا قال: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لا تسايرهم ولا تتبعهم، خالفهم في الحق، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وهذا كقوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لكن تختلف الصيغة في الآيتين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لكنهم ليسوا بأولياء بعضهم لبعض، لأن كل منافق إذا وقع في الشرك فإنه لا ينفع أخاه ولا يتولاه، بخلاف الظالمين فإن بعضهم يتولى بعضا وإن كانوا على طريق واحد في الأصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر الآيات: أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض، ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، وأهواؤهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به، ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك، أي ليحصل موافقة المسلمين للكافرين في بعض أمورهم، يفرحون به ويسرون به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا هو الواقع، فإن الكفار يفرحون أن يوافقهم المسلمون، ويبذلون الشيء الكثير لموافقة المسلمين لهم، ولكن مع الأسف أن الخضوع لسنن الكون أمر لا بد منه، وهو أن الأصغر يقلد الأكبر، ولا أقرب من التمثيل مما هو ماثل في هذا الشهر وهو التوقيت. أكثر المسلمين اليوم يعتبرون التوقيت الكفري الأوروبي، مع أن لدينا توقيتا إسلاميا من وضع أحد الخلفاء الراشدين مقرونا بمناسبة عظيمة في الإسلام وهي الهجرة، يقصد ما كان من بدء التاريخ الذي وضعه عمر رضوان الله عليه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك هو مهجور عند كثير من الناس. يقول الشيخ: حتى إن بعض الذين يفدون إلى هذه البلاد، يعني أرض الحجاز، يقولون: ما كنا نعرف أسماء الأشهر العربية إلا في هذا البلد، لأنهم لا يعرفون إلا أغسطس وأكتوبر وسبتمبر. وعلى كل حال، الكفار يفرحون أن يوافقهم المسلمون على هذا التاريخ، ويودون أن لو بذلوا شيئا عظيما من المال من أجل الموافقة. المسلمون يوافقون من غير بذل مال، يعتبرون ذلك تقدما ورقيا، وأن ما كان عليه أسلافهم إنما هو تأخر ورجعية. وهذه الهزيمة النفسية مجافية لروح الإسلام العظيم، لأن المسلم حتى لو صار عبدا، أسر فأخذ عبدا حتى لو كان، فإنه لا يكسر عند الكفار، يعتز بدينه ويعلم أن الله تبارك وتعالى ناصره، وأنه تعالى رافع حجته ليظهره على الدين كله. هو دين الإسلام العظيم يظهره الله تعالى على الدين كله. قال العلماء: إن ذلك إنما يكون ظاهرا ماديا ومعنويا، وذلك إذا كان للإسلام ظهور مادي وله النصر والغلبة، وأما إذا لم يكن ذلك كذلك وكان المسلمون في حال ضعف، فدينهم ظاهر أيضا بالحجة والبرهان، لأن الآخرين ليس عندهم شيء، وأما الحق فعندنا نحن، ليس عند غيرنا، إنما الحق عندنا نحن عند المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى آتاهم الوحي وعصمه، فلا يمكن أن يغير أو يبدل. وأما الآخرون فقد بدلوا وغيروا، وشريعتهم منسوخة، لأن الله أنزل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، وهو ناسخ لما فيها إلا ما أقره، وعليه فالحجة إنما هي في هذا الوحي المعصوم، في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد العلماء حتى إذا ما أعملوا العقل يصلون إلى الغلبة والفلج، فإن ملك الروم لما أرسل إلى الخليفة طالبا أن يرسل إليه عالما من علماء المسلمين، فأرسل ابن الباطلاني، وكان الرجل ينظر نظرا عقليا كما هو معلوم، فلما أراد القوم أن يدخلوه على الملك أخذوا به إلى حائط فيه قوة بحيث إنه إذا دخل لابد أن يدخل على يديه ورجليه لأنها كانت واطئة جدا. ففهم الأمر وعلم أنهم سيجلسون الملك على عرشه بإزاء الكوة، فإذا دخل هو فكأنما يدخل ساجدا، فكأنه سجد لهذا الملك الكافر. فتصرف تصرفا سريعا وفيه عقل وحكمة، فاستدبر الكوة ودخل بدبره، فكان ظهره للملك، فلما انتصب قائما استدار إليه. جيء له بالبطارقة وعلماء الكتاب عند الملك فعرضوا بعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقالوا ما تقولون في كذا؟ فقال لهم هما اثنتان امرأتان، أما إحداهما وقد رميت بما رميت به الأخرى، فهما امرأتان قد رميت بشيء واحد، فأما إحداهما فلها زوج ولم تأتي بولد، وأما الأخرى فلا زوج لها وقد أتت بولد، فإن صدقتم في هذه فالأولى أن تصدقوا في تلك. فانقطعوا، هذه حجة عقلية لا تدفع، ويعني مريم. ويقول عائشة رميت بالباطل وبالإفك، وكذلك مريم قال فيها اليهود قولا عظيما، يقول هذه رميت بما رميت به تلك، ولكن عائشة لها زوج ولم تأتي بولد، وأما مريم فلا زوج لها وأتت بولد، فإن صدقتم في هذه فالأولى أن تصدقوا في تلك. وهما بريئتان عندنا، وهما عندنا أطهر من ماء المزن، فإن صدقتم في هذه فالأولى أن تصدقوا في تلك. هذا دين غالب ليس بمغلوب، ظاهر لا يظهر عليه، ولكن أهل فرطوا فيه. وهذا الكتاب يعالج قضية من أخطر القضايا مما يتعلق بالولاء والبراء ومشابهة الكافرين، لأن المسلمين لا يتميزون الآن بشيء، كلامهم ككلام اليهود والنصارى والمشركين، لغتهم بعيدة عن العربية الفصحى التي هي لغة الكتاب العزيز والسنة المشرفة، وهم يحاربون من يدعو إلى ذلك. حتى إن ذلك النائب الذي اقترح أن يكون التعليم بالعربية أوسعوه كما تعلمون تهكما وسخرية، العلوم إنما تدرس بالإنكليزية أو بالفرنسية أو بغير ذلك من اللغات الحية، وهي والله ميتة ليست بحية، كما مر في فضل العربية في كلام علماء اللغات من أنه لا توجد لغة على ظهر الأرض اليوم يزيد عمرها على 200 عام. هذه اللغات التي يقال حية، الإنجليزية والفرنسية والألمانية، النصوص قبل 200 عام لا تفهم الآن، كما مر ذكر ذلك أنه لا أحد اليوم من الإنجليزيين المعاصرين يستطيع أن يفهم شكسبير فضلا عمن قبله. فأما ما كان قبل ذلك من عصور فهي لغة أخرى مختلفة. نحن الآن نقرأ أشعار الجاهليين قبل الإسلام ونفهمه، ونقرأ القرآن المجيد ونفهمه، ونقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونفهمه، وننظر في آثار المتقدمين في صدر الإسلام وفي العصر الأموي والعباسي الأول والثاني وما بعد ذلك، هي لغة واحدة لأن الله حفظها لما حفظ الكتاب الذي أنزله به. وذلك فالمسلمون يخجلون من الانتساب إلى هذه اللغة العربية، ويجتهدون في تعلم اللغات الأجنبية، ويجتهدون في تعليم أبنائهم اللغات الأجنبية، حتى إن المعاهد الأزهرية الخاصة تعلم باللغة الإنجليزية، وأصحاب الأموال من أصحاب العاطفة الدينية يجتهدون في أن يلقوا بأبنائهم في تلك المعاهد، وينحرفون بهم عن المعاهد الأصلية، ويقولون في هذه تعليم جيد وهو بلغة العصر. الناس إنما يحتاجون اللغة الإنجليزية اليوم وعلم الحاسوب، وإلا فإن أحدا لن يعمل في مجال، إلى غير ذلك من تلك الأمور، والله المستعان. فنحن أمة لنا هوية ينبغي أن نحافظ عليها وأن نحترمها، وأن نحمد الله تبارك وتعالى على أن جعلنا مسلمين. هذه من أعظم نعم الله، بل هي أعظمها على العبد،

قال غير واحد من السلف، معناه لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولون قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا، فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة، إذ الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل، إلا الذين ظلموا منهم وهم قريش، فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا أي إلى البيت الحرام فيوشك أن يعودوا إلى ديننا. فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلته، فمن حكمة نسخ القبلة مخالفة الكافرين ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة، فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبل. إذا وافق الكافر في شيء مما هو عليه واتبع في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة. هم يقولون وافقونا في القبلة أي إلى بيت المقدس، ويوشك أن يوافقونا في ديننا، فأمر الله تبارك وتعالى بتحويل القبلة فرجعت إلى البيت الحرام. قال الله تبارك وتعالى إلا الذين ظلموا منه، سقطت حجة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قبلتهم ورجع إلى قبلة إبراهيم وإسماعيل ورجع إلى البيت الحرام. سيقول الكفار حينئذ لقد عاد محمد إلى قبلتنا وهي البيت الحرام فيوشك أن يعود إلى ديننا. هذا وإن كان يعني هم قالوا ذلك إلا الذين ظلموا منه، فهؤلاء بعد حين قليل سيدخلون في الإسلام جميعا فتنقطع هذه الحجة، وأما أهل الكتاب فباقون على ما هم عليه حتى يخرج الدجال ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، فهؤلاء باقون. أما هؤلاء الذين كانوا حول البيت الحرام من الكفار والمشركين وإن أخذوا ذلك حجة لهم فإلى حين، إلا الذين ظلموا منهم سيقولون عاد محمد إلى قبلتنا يعني إلى البيت الحرام بعد أن كان يتوجه إلى بيت المقدس، فانقطعت حجة اليهود. وقال الكفار عاد إلى قبلتنا ويوشك أن يعود إلى ملته، هذا إلى حين، ثم دخلوا في دين الله أفواجا وانقطعت تلك الحجة. فموافقة الكافرين فيما هم عليه من أمرهم اتباع لأهوائهم، وهذا كله منهي عنه. قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، والحديث صحيح وسيأتي إن شاء الله، مع أن قوله لا تكن مثل فلان كما في حديث البخاري من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهية عنه، وهذه مصلحة جليلة وعبادة قويمة، ومن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى أن يخالف المشركين ليظهر دين الله تبارك وتعالى الحق في أرضه جل وعلا. قال سبحانه لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، وقال سبحانه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وقال تعالى

فيما يتعلق بوجوب مخالفة المشركين، بوجوب مخالفة أهل الكتاب وغيرهم من كل مشرك بالله رب العالمين. وأما موافقتهم في الأعياد فحدث عن ذلك ولا حرج، فإن المسلمين ربما احتفلوا بأعياد المشركين أكثر من المشركين أنفسهم، كما يكون فيما يسمى بعيد الميلاد أو رأس السنة، فكثير جدا من المسلمين لا يفوتون هذا العيد، وما جعله الله تبارك وتعالى لنا بعيد، فأعيادنا معروفة، ولكن المسلمين لتحلل هذا الأصل العظيم في نفوسهم وهو الولاء والبراء ووجوب مخالفة المشركين وتحريم موافقة المشركين، وإذا كان ذلك في أعيادهم فهو من الأمور العظيمة المحرمة. المسلمون لجهلهم بذلك ولتحلل عرى ذلك الأصل العظيم وهو الولاء والبراء يقبلون على الاحتفال بأمثال تلك المناسبات إقبالا عظيما، ويستعدون لها قبل حلولها بمدة بطقوسهم المعروفة، ولا تستطيع أن تفرق بين مسلم وغيره من كافر ومشرك أثناء الاحتفال بأمثال هذه الأمور، إنهم يأتون من المنكرات العظيمة ما لا يستطيع المرء أن يصف. هذا كله من غياب دين الله تبارك وتعالى بحقيقته التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس، إنهم لا يعرفون الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدين إنما هو مؤسس على توحيد رب العالمين، وهذا التوحيد لا يكون توحيدا إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإلا بالبراءة من كل شرك ومشرك. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، كما عند مسلم في الصحيح، وكما قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: فمعرفتك بلا إله إلا الله التلفظ به ومعرفة معناه والقيام بمقتضاها إلى غير ذلك مما قال رحمه الله، كل ذلك ليس بنافعك حتى تكفر بكل ما يعبد من دون الله، لأن الإنسان إذا أتى بذلك الأمر الأول من معرفة المعنى وتحقق الشروط وما أشبه، مع اتيانه بهذا كله لا يحرم الدم والمال، وإنما يحرم الدم والمال أن يأتي بهذا وهذا معا بالنفي والإثبات، وهما دين رب العالمين الذي جاء به جميع المرسلين، فلا بد من النفي والإثبات. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ولا بد من البراءة من الشرك والمشركين، وهذا يتحقق به لا إله إلا الله. محمد رسول الله لا تتحقق إلا باتباع سنته والبراءة من البدعة والمبتدعين، فما بين هو صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فلم يأمر باتباع السنة فقط، وإنما أمر باتباع السنة وحذر من البدعة وأهلها، فمن لم يأتي بهذا وهذا فإنه لا يكون محققا لأشهد أن محمدا رسول الله. هذه أمور لا يتحقق دين الإسلام إلا بها، والناس في غفلة عن هذه الأمور بيانا وتعليما فضلا عن العمل والتطبيق، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الشيخ رحمه الله: وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، فإنه هو المسألة المقصودة بعينها، وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.